الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، كنا نتحدث عن مسالك التعليل، وبينا أن مسالك التعليل يراد بها الأدلة الدالة على كون الوصف علة، وبينا أن هذه المباحث مباحث مهمة، وأنه لا يستغني طالب علم عنها لأمور، أولها أن يفهم كلام العلماء عند استخدام هذه المصطلحات، وثانيها أن القياس من أدلة الشريعة أحتاج إليه في كثير من الأحكام الشرعية، وحينئذ لا بد من فهم أحكامه، وثالثا أن الذي يتقن مباحث القياس يتقن المحاجة والمناظرة. وأنتم تعرفون أننا بدأنا في عصر المحاجات والمناظرات، خصوصا بعد ورود هذه القنوات والوسائل الإعلامية الشهيرة، وحينئذ لا بد من ضبط هذه المباحث من أجل ضبط مثل هذه المناظرات. تقدم معنا أن مسالك التعليل على نوعين، على ثلاثة أنواع: النوع الأول الإجماع، والنوع الثاني النص، والنص على ثلاثة أقسام: صريح وظاهر وتنبيه وإيماء. والاستنباط، الطرق الاستنباطية ذكرنا منها السبر والتقسيم. الطريق الثاني المناسبة. ما معنى كلمة المناسبة؟ أن يكون الوصف أن يكون الوصف مناسب لتشريع الحكم، بمعنى أنه يترتب عليه مصلحة، أنه يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. طيب، ما هي إذن المناسبة كطريق من مسالك التعليل؟ أن يأتي معنا حكم شرعي في دليل وليس معه وصف يعلل به، فحينئذ نجتهد في ما هو الوصف، في إخراج الوصف المناسب لتشريع ذلك الحكم. ما معنى كلمة الإخالة؟ الإخالة يعني الظن، يعني الوصف الذي نظن أنه المناسب لتشريع الحكم. قال المؤلف: واستخراجها، يعني استخراج العلة بواسطة المناسبة والإخالة، يسمى تخريج المناط. وبينا أن تخريج المناط يشمل على الصحيح جميع الطرق الاستنباطية. قال المؤلف: وهو، يعني طريق المناسبة، تعيين علة الأصل، يعني تعيين الوصف الذي من أجله ثبت الحكم في الأصل، بواسطة إبداء المناسبة، يعني بواسطة إظهار أنه يترتب على ربط الحكم بهذا الوصف مصلحة من ذات الوصف، ليس من أمر خارج. يعني إذا كان من أمر خارج فإنه لا يكون ذلك الوصف هو المناسب، وإنما المناسب هو الأمر الخارجي. المناسبة لغوية، يعني المناسبة في اللغة تداخل شيء مع شيء، لذلك قيل النسب، يعني هم متداخل. المناسب هو الوصف الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة، ولذلك قال المؤلف: ما تقع المصلحة عقبه. وزيد في تعريف الوصف المناسب: لرابط ما عقلي، يعني لأي رابط، ويكون ذلك الرابط مقبول عقلا، ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالصبر. يقول الآن الوصف المناسب، أنت جاءك حكم من الشارع وقلت الوصف المناسب لتشريع هذا الحكم هو الوصف الفلاني، هذا من أين نأخذه؟ بطريق الدلالة العقلية. لكن لا يكفي هذا، لا بد معه من بيان أنه لا يوجد وصف آخر مناسب. كيف نتحقق من عدم وجود وصف آخر مناسب؟ بواسطة السبر الذي مر علينا في الطريق الذي قبله. السبر الذي هو جمع جميع الأوصاف، فكأنه يقول أجمع جميع الأوصاف ويبين أن المناسب هو وصف واحد منها. بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن المقاصد، والمقاصد يتحدث فيها كثيرا في هذه الأيام، وقد يريد منها بعض الناس إمرار بعض الأحكام والمسائل بدون ضبطها بضوابط الشريعة، ولعل أن أتكلم في المقاصد. يتحقق الاستقلال، لأنه إذا قلت الحكم هنا ثبت بواسطة وصف، هذا الوصف الذي ثبت الحكم بواسطته أنت تبين أنه مناسب، لكن قد يعترض عليك فيقال هناك أوصاف أخرى مناسبة، فإذا لابد من سبر جميع أوصاف الحكم، وبالتالي نقول ليس منها مناسب إلا كذا. قال: المقصود من شرع الحكم، يعني السبب الذي قصده الشارع في إثبات الحكم على أنواع. النوع الأول ما يكون معلوما يعني مجزوما به، كمثل البيع. الشارع ماذا يقصد بالبيع؟ انتقال الملك بين البائع والمشتري بحيث ينتفع كل واحد منهم بما يحصله، فهذا مقصود يقينا، إذا حصل بيع فإنه يحصل هذا المقصود يقينا. وقد يكون مظنونا كالقصاص. لماذا شرع الشارع القصاص؟ ليندرئ الناس عن سفك الدماء. لكن أننا نجد أننا مع إثباتنا للقصاص لا زال هناك سفك للدماء، لكنها قلت. فهنا المقصود من تشريع الحكم يحصل بتحصيل الحكم، لكن ليس قطعا وإنما على جهة الظن، أو يشك فيه. يعني قد يكون المقصود من تشريع الحكم يكون مشكوكا في حصوله. مثال ذلك حد الخمر، نجد أن شارب الخمر نأتي به ونجلده ثم بعد يومين يروح يشرب مرة ثانية، فحينئذ الحكم يفضي إلى مقصوده على جهة الشك. وقد يتوهم. ما معنى التوهم؟ أن نظن أنه صحيح ولا يكون الأمر كذلك. مثال ذلك نكاح الآيسة كبيرة السن من أجل التوالد، هذا متوهم لا يمكن أن يحصل، وحينئذ هذا لا يرد به الشارع. هناك أيضا أمر آخر يفوت يقينا، لا يحصل يقينا. هل يحصل، هل يرتب الشارع عليه الحكم أو لا يرتب؟ هذا موطن خلاف بين العلماء، اختار المؤلف أنه لا يرتب عليه. مثال ذلك عندنا إنسان مسجون في السجن، عقد له على امرأة خارج السجن، بعد سنة جابت ولد، يثبت له النسب ولا ما يثبت؟ إن قلنا بأنه إذا فات يقينا المقصود من شرع الحكم لا يعلل به، فحينئذ لا يثبت له الولد، وهذا رأي الجمهور. وإن قيل قد يعلل به كما هو رأي الحنفية، فإنه حينئذ يثبت النسب. وش يترتب على هذا؟ يترتب إذا نفى هو النسب، عند الجمهور يقول لا يحتاج إلى لعان، وعند الحنفية يحتاج إلى لعان. طيب، المناسبات منها ما هو ديني ومنها ما هو دنيوي، والدنيوي ينقسم إلى أقسام. إذن المناسب ينقسم إلى قسمين، دنيوي وديني. الدنيوي يتنوع إلى أنواع: الأول الضروري. ما معنى الضروري؟ الضروري هو الذي يحصل بفقده فوات حياة أو اضطراب أو فوات نعيم الآخرة، وهذا الضروري منه ما هو مقصود أصالة ومنه ما هو مكمل له. المقصود الضروري أصالة، هذا أعلى المراتب، وأعلى مراتب وأعلاه، وهذا ينقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول ضرورة الدين، ثم ضرورة النفس، ثم ضرورة النسل، ثم ضرورة العقل، ثم ضرورة المال. فهذه إيش؟ مقاصد للشارع: ضرورية، أصلية، دنيوية. طيب، ما الدليل على تقديم الدين على النفس؟ عندك الجهاد، تبذل فيه الدماء من أجل حفظ الدين. ولذلك جاء في حفظ الدين مشروعية حد الردة إلى غير ذلك على ترتيبها. طيب، القسم الثاني من الضروريات ما هو مكمل للضروري؟ فحفظ العقل من خلال تقرير حد المسكر هذا ضروري أصلي، لكن تحريم بيع الخمور والحد بقليل بشرب قليل المسكر الذي لا يسكر قليله ولا يسكر إلا الكثير من هذا مكمل. وحينئذ إذا تعارض مقصود أصلي ومقصود ضروري مكمل، أيهما يقدم؟ الأصلي. من يمثل لنا بمثال؟ فرضنا أن ما في البلد إلا جمعة واحدة، وذلك الخطيب خطيب الجمعة عليه ملحوظات في دينه، عنده بعض المعاصي. هنا عندنا الأصلي هو حضور صلاة الجمعة، وعندنا المكمل هو استقامة أحوال الإمام والخطيب. فحينئذ هل نترك الأصلي من أجل المكمل؟ لو جاءنا إنسان ويريد أن يطوف بالبيت، لكن قبل الطواف قال أنا سأقبل الحجر الأسود، الحجر الأسود عليه ضالة كثيرة من الناس بحيث يغلب على الظن أنه يهلك في طريقه قبل الوصول إليه كما في المواسم، حينئذ يقال له لا تترك الأصلي من أجل المكمل. مثال ذلك مثلا الوقوف بعرفة أصل. لو جاءنا إنسان قال أنا أخشى من ضربات الشمس، ولكني سأذهب في يوم التروية إلى منى، وأنتم تعرفون أنه من المستحبات، فحينئذ قد يتعرض لضربة الشمس ويغلب على الظن مثل ذلك، فحينئذ لا يصح له أن يترك الأصلي من أجل المكمل، لا يفعل المكمل الذي قد يؤدي إلى تفويت الأصلي. مثلها أيضا طاعة ولاة الأمور، هذا أصل، إذا كان هناك ملحوظات عليهم حينئذ يقال هذا عدالة الأئمة ووصولهم أعلى مراتب العدالة هذا مكمل، فلا يترك الأصل من أجل المكمل، وهذه قاعدة سائرة. طيب، يقول وحاجي، هذا هو النوع الثاني، الأول ضروري، إذا نكتب المناسب عندك ينقسم إلى قسمين، دنيوي هذا اكتب عليه واحد بدائرة، ضروري حط عليها واحد بمربع، أصلا حط عليها واحد بمثلث، الدين حط عليها واحد وشرطة، النفس اثنين وشرطة، النسل ثلاثة وشرطة، العقل أربعة وشرطة، إلى أن قال ومكمل له، هذا إيش؟ رقم اثنين حقت أصلا، هذاك حطيته مثلث ولا إيش حطيته؟ مثلث، يصير هذا اثنين مثلث. حاجي هذا رقم اثنين من ضروري، ضروري هذا إيش؟ حطيته بدائرة، كبيع ونحوه، فإن البيوع يحتاج إليها الناس. الحاجيات هي التي لو قدر فقدها لحصل على الناس ضيق وحرج، لكن ما يؤدي إلى فوات حياة أو فوات نعيم آخرة، هذا حاجي. وبعض الحاجيات أبلغ من بعض، وقد يكون الشيء الواحد ضروريا من جهة أو لأسباب معينة، لكنه في الغالب يكون حاجيا، مثل البيع، قد تضطر إلى البيع لكونك لا تجد ما تأكله، تضطر للشراء وللبيع. طيب، وقد يكون ضروريا، يعني قد يكون البيع ضروريا كشراء وليا ما يحتاجه الطفل ونحوه، ومكمل له يعني مكمل للحاجي، يعني الحاجي أيضا ينقسم إلى ما هو أصل وينقسم إلى ما هو مكمل له، كرعاية كفاية، يعني الوالد يجب عليه أن ينفق على ابنه، هذا أصل. هذه النفقة لابد أن تكون بما يكفي الولد، هذا مكمل. لكن لو قال أنا أريد أن أسعى لابني بحيث وجد له النفقة الكافية، ويترتب على ذلك أن يرهق نفسه ويجلب لها الأمراض، فحينئذ المكمل عاد على الأصل بالإبطال، ومن ثم يقال له لا يشرع لك الإتيان بالمكمل، مثل ما قلنا هناك في الضروري. قال: ومهر مثل في تزويج الصغيرة وتحسيني، هذا هو النوع الثالث، عندك ضروري وحاجي وتحسيني، هذا حطيته رقم 3 بمربع بدائرة. طيب، التحسيني هو الذي يحصل من فواته فوات أكمل المناهج وأحسنها، مثل الطهارة، لو قدرنا أن الشارع ما جاء بطهارة، قال كفيكم، قال أوكله إلى الناس، فحينئذ هذا إنما ما يترتب عليه ضيق ولا حرج، ولا يترتب عليه فوات نعيم دنيا ولا آخرة، لكنه فيه بعد عن أحسن المناهج وأكملها. قال: وتحسيني غير معارض للقواعد، فإن إذا كان هناك تحسيني معارض للقواعد فإنه لا يلتفت له، كتحريم النجاسة مثلنا، كسلب المرأة عبارة عقد النكاح، المرأة في عقد النكاح لا تتولى هي عقد النكاح عند الجمهور، وإنما الذي يتولاه وليها، لماذا سلبه الشارع؟ من باب التحسينات، لو وكلت المرأة أن تعقد لنفسها لم يحصل هناك ضيق ولا حرج، ولم يحصل هناك فوات نعيم دنيا ولا آخرة، ولكن مراعاة لأكمل الأحوال جعلت عبارة النكاح للولي. لماذا؟ لأن مباشرة المرأة للنكاح بنفسها مشعر بتوقانها للرجال، فحينئذ ناسب أن توضع هذه العبارة عند الولي. قال: للعبد أهلية الشهادة، فإن العبد تقبل شهادته عند الحنابلة بخلاف الجمهور على أصلنا، يعني على مذهبنا. التحسيني كما تقدم نوعان: غير معارض للقواعد، ومنها ما هو معارض للقواعد، وهو الذي يسمونه المخصوص من القياس أو المستثنى من القياس، كالكتابة، الكتابة جاءت بها الشريعة مراعاة لأحسن المناهج، لكنها مخالفة لقواعد الشريعة، لأن الأصل في الشريعة أن الإنسان ما يبيع ماله على ماله، لأن الآن أنت تملك العبد، فتقول للعبد: يا أيها العبد، أنا أعطيك الحرية بشرط أن تدفع لي مبلغ معين، هذا الكتابة، فعندما تعقد هذا العقد كأنك تعقد مع مالك، كأنك تعقد مع نفسك، وهذا مخالف لقاعدة الشريعة، لأن قاعدة الشريعة أن العقد يكون بين إنسان وبين غيره، فهذا الكتابة تحسيني لكنه معارض عند الجمهور لقواعد الشريعة. شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وجماعة يقولون هذا ليس من باب معارضة القواعد أو معارضة القياس، وإنما هو من باب إلحاق الفرع بقياس أقوى من القياس الذي ظنه الفقهاء. قال المؤلف: وليست هذه المصلحة بحجة، يعني أن المصالح الدنيوية ليست بحجة إذا لم يشهد لها شاهد من الشرع بالاعتبار، أما إذا كان ليس هناك شاهد لها لا من طريق القياس ولا من طريق النصوص، فإنه عند جمهور العلماء لا يلتفت إليها، سواء كانت ضرورية أو حاجية أو تحسينية، ولا يعتبر إلا إذا شهد له الشارع باعتبار إما بواسطة القياس كما في مسلك المناسبة، وإما بواسطة النصوص. وذهب بعض المالكية إلى الاحتجاج بها، وكثير من المتأخرين ينزعون إلى رأي الحنفية في هذه الرأي المالكية في هذه المسألة. الغزالي توسط، يقول تقبل في الضروريات ولا تقبل في الحاجيات والتحسينات. وأخروي، هذا هو النوع الثاني من أنواع المناسبات، هناك دنيوي واحد بإيش؟ واحد بمربع، وهذا أخروي اثنين بمربع، كتزكية النفس يعني تطهيرها مما يدنسها، ورياضتها يعني تعويدها على العبادة، وقد يتعلق بهما كإيجاب الكفارة، يعني قد يتعلق المقصود، مقصود الشارع بهما بالأخروي وبالدنيوي كإيجاب الكفارة، فإن فيه مصلحة دنيوية من خلال دفع الصدقة التي تكون للفقراء، وفيها أيضا مقصد أخروي كما في الصيام. النوع الثالث، ثلاثة بمربع، إقناعي، وهو الذي تظن أنه مصلحة ولكنه لا يكون كذلك. اللام هنا زائدة، إقناعي، ينتفي ظن مناسبته بتأمله، عدل مناسبته. إقناعي هو الذي يظنه الإنسان أنه مصلحة ومناسبة، لكنك إذا تأملت فيه وجدته أنه ليس كذلك. مثال ذلك، لو جاءنا إنسان وقال صلاة الجمعة في أي يوم؟ يوم الجمعة، من أجل أن الناس يجتمعون فيه، لكن في الدول الغربية لا يحصل اجتماع في يوم الجمعة لكون الناس قد ارتبطوا بوظائفهم، وحينئذ ننقل صلاة الجمعة في تلك البلدان إلى يوم الأحد مثلا ولا السبت. فنقول هذا إذا تأملت فيه وجدت أنه ليس مناسبا، وأن المناسبة في ضده، لأنه حينئذ قد تتعدد الجمع بتعدد البلدان، ويترتب عليه من تبديل الشرائع وتغيير حقائقها من المفاسد أعظم من المصلحة التي ظنناها سابقا، وحينئذ فيكون هذا إقناعيا ليس أخرويا ولا دنيويا. إذا هنا ننتقل إلى مسألة أخرى، إذا وجد عندنا وصف فيه مصلحة ومفسدة، ما الحكم؟ الحكم لأي الوصفين؟ نقول الحكم للراجح منهما، فإن رجحت المصلحة قدمت، وإن رجحت المفسدة قدمت. طيب إن تساووا، هل تنتفي المناسبة والمصلحة بتساوي المصلحة والمفسدة؟ قال المؤلف إذا تساووا لم تنخرم مناسبته. وكثير من أهل العلم يقول أصل هذا المثل، هذا المثال غلط، ولا يوجد هناك محل تستوي فيه المناسبتان. قال المؤلف وللمعلل، عدلوا عندكم، وللمعلل ترجيح وصفه، يعني إذا كان عندي وصف وأنت عندك وصف، أستطيع أن أرجح وصفي على وصفك بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل، بحيث أنا آتي بتعليل فقهي ولا آتي بتعليل أصولي، هل يصح هذا أو لا يصح؟ اختلفوا. وإجمالي، يعني يحق للمعلل أن يرجح وصفه على وصف الآخر بطريق إجمالي وهو الطريق الأصولي. طيب إذن إذا تعارضت أنا وإياك في وصف وقلت أنا وصفي أرجح من وصفك في المصلحة، فحينئذ قد أرجح وصفي بطريق فقهي تفصيلي يختلف من مسألة إلى أخرى، وقد أرجحه بترجيح أصولي، كما لو قلت مثلا بأن وصفي قد شهد له شاهد بالاعتبار في مسألة أخرى ووصفك لم يشهد له شاهد. الطريق الإجمالي أن يقول لو لم يقدر رجحان المصلحة لثبت الحكم تعبدا، لكن الأصل في أحكام الشريعة أن تثبت على جهة التعليل، فيكون وصفي مرجحا على وصفك. المناسب ينقسم إلى أقسام من جهة التأثير وشهود النص له. الأول اكتب عليه رقم 1 مؤثر، والمراد بالمؤثر الوصف الذي شهد له النص أو الإجماع بالاعتبار. مثاله والسارق والسارقة فاقطعوا، هنا شهد لنا شاهد نصي بأن هذا الوصف هو السرقة مناسب لتشريع الحكم وهو القطع، فهذا يسمى مؤثرا. الثاني ملائم، والمراد بالملائم أن يأتينا دليل من الشارع يدل على أن هذا الوصف بعينه معتبر في جنس الحكم. مثال ذلك، جاءنا الشارع بأن الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب في الميراث، فهنا الشارع دل على هذا الحكم وهو التقديم بعلة. التقديم في إيش؟ في الميراث، بعلة وهي زيادة القرابة، هذا أخ شقيق وهذا أخ لأب. طيب هذا في المواريث، فلو تنازعوا مثلا في الولاية، ولاية النكاح ولا ولاية المال، نقول حينئذ يقدم الأخ الشقيق. لماذا؟ لأن عندنا وصف ملائم، وهي الوصف إيش؟ القرابة. الشارع دلنا على أن هذا الوصف بعينه معتبر في جنس الحكم وهو التقديم، وإن لم يعتبر في عينه، لكن في المؤثر اعتبر عين الوصف في عين الحكم. إذن عندنا 3 دوائر في كل شيء. يعني الأول عين الأشياء، مثل هذا مقرفون بعينه، هذا إيش؟ عين. الثاني الدائرة الأوسع من النوع، نقول مقرفونات تشمل هذا وهذا وهذا وأي مقرفون، هذا نوع. الدائرة الثالثة الجنس، مثل ما تقول الأجهزة الكهربائية. عرفنا إذن هناك عندنا 3 دوائر. فعندنا الوصف المؤثر، جاءنا دليل من الشارع أن العين، أن عين الوصف مؤثر في عين الحكم. الملائم، جاءنا دليل من الشارع يبين أن عين الوصف مؤثر في جنس الحكم، مثل ما مثلنا قبل قليل عين الوصف وهو القرابة، زيادة القرابة الأخ الشقيق، مؤثر في جنس الحكم وهو التقديم، لكن هناك أثر في تقديم في الميراث، مسألتنا تقديم في الولاية المالية أو ولاية النكاح، أو بالعكس، بحيث يعتبر الشارع جنس الحكم في عين الوصف، أو جنسه في جنس الحكم، جنس الوصف في جنس الحكم. إذا أثر جنس الوصف في جنس الحكم، هذا يسمونه غريب، يسمى إيش؟ غريب. مثال ذلك أن الشارع جاءنا أن من خلل خمرا بنفسه فإنها لا تحل. لماذا؟ معاملة له بنقيض قصده. الباب هذا في أي مسألة؟ في أي باب هذا؟ في باب الأشربة. جاءنا مجتهد وقال نلحق به من طلق زوجته في مرض الوفاة معاملة له بنقيض مقصوده. هنا الحكم من عين واحد ولا من جنس؟ جنس. هناك تحريم الخل المتخذة من الخمر، وهنا إرث المطلقة في زمن مرض الوفاة، فهنا جنس وليس في عينه ولا في نوعه. وكذلك في الوصف، أنت هناك تخليل وهنا تطليق، فإذا ما اعتبرت عينه في عينه ليس هنا عين وعين، وإنما اعتبرت جنس الوصف وهو معاملة له بنقيض مقصود، هذا يسمونه إيش؟ غريب. إذن عندنا، وهذه الأنواع الثلاثة معتبرة ولا إشكال فيها لأنه قد شهد النص لها بالاعتبار. الرابع المرسل، وهو الذي لا يوجد له شاهد في الشرع. قال: وإن اعتبر الشارع جنس الوصف البعيد في جنس الحكم فإنه حينئذ يكون مناسب مرسل وليس بحجة عند جماهير العلماء كما تقدم الخلاف فيه على الأنواع، وإلا فإنه يكون مرسلا غريبا أو مرسلا ثبت إلغاؤه وهما مردودان. المناسب الأوصاف، الأوصاف على ثلاثة أنواع: أوصاف شهد لها الشارع بالاعتبار، هذه لا إشكال أنها معتبرة. الثاني أوصاف شهد لها بالإلغاء، فحينئذ هذه لا قيمة لها ولو ظننا أنها مناسبة، وهذه يسمونها المصلحة المخالفة للنص، وهي في الحقيقة ليست بمصلحة، ليست بمصلحة. الثالث مصلحة لم يشهد لها الشارع لا باعتبار ولا بإلغاء، قال المؤلف هذه ليست بحجة، وهذا رأي الجمهور خلافا للمالكية الذي سار عليه أكثر المعاصرين. شيخ الإسلام يقول هذا التقسيم غلط. ليش؟ قال: لأن الشارع جاءنا باستكمال المصالح، فحينئذ لا يمكن أن نجد مصلحة تخالف الشرع، فلا يوجد مصلحة ملغاة، الشارع اعتبر جميع المصالح. هذا من جهة. طيب والمرسلة؟ قال: لا، الشارع اعتبر جميع المصالح وبالتالي الشارع كامل وشرعنا كامل ووافي، ومن ثم لا يمكن أن يغفل مصلحة، فمن ثم يلغي ما يسمى بالمصلحة الملغاة، يقول هذه ليست بمصلحة بل هي مفسدة، وإنما نحن نخطئ حينما نظن أنها مصلحة. اثنين، أننا نقول بأنها إيش؟ المصلحة المرسلة، ليس هناك مصلحة مرسلة. قال المؤلف: فائدة أعم الأوصاف الجنسية أن تقول وصف، هذا أعم شيء، هذا أعلى الأجناس. أقل من وصف أن تقول مناط، أقل من مناط أن تقول مصلحة خاصة، هذا أعلى شيء. طيب في الأحكام، أعلى جنس الأحكام أن تقول حكم، يشمل جميع الأحكام التكليفية والوضعية. قال: فواجبا، فيها قبل هذا حكم شرعي حيث يخرج الأحكام الوضعية. الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام مطلوبة تشمل الواجب والندب، ثم بعد ذلك تقول واجب. فقوله هنا حكما فواجبا فيه نظر. أقل من الواجب عبادة تشمل الصلاة الزكاة، أقل من العبادة الصلاة، أقل من الصلاة كالظهر، كان المفروض أنه يقول إيش؟ أقل من الصلاة نفل وفرض، والفرض تنقسم إلى أو الواجبات تنقسم إلى الأوقات الخمسة وغيرها، الأوقات الخمسة تنقسم إلى ظهر وعصر ونحوها. قال: كلما كان الوصف أخص والحكم أخص فإن التأثير يكون أقوى، وكلما كان الوصف أعم والحكم أعم يكون التأثير أقل. وإذا كان الحكم أخص والوصف أعم أو بالعكس فهما في الوساط. الطريق الخامس من طرق إثبات كون الوصف علة الشبه. المراد بالوصف الشبهي في هذا الموطن أن يكون الوصف مشتمل على المناسبة وليس مناسبا في نفسه، هذا المراد بالشبه الذي هو طريق من طرق مسالك التعليل، وليس هو الذي عرفه المؤلف هنا. الذي عرف المؤلف هنا نوع من أنواع القياس، ونحن نريد أن نعرف مسلك من مسالك القياس. فالشبه الذي هو مسلك من مسالك القياس هو كون الوصف مشتمل على المناسبة وليس مناسبا في نفسه. طيب ما هو قياس الشبه الذي هو نوع من أنواع القياس وليس مسلكا؟ قال: تردد فرع بين أصلين لشبهه بأحدهما في الأوصاف أكثر. مثال ذلك عندنا البغل متردد بين الحمار وبين الحصان، فهناك أوصاف مشتركة بينه وبين كل منهما، فنبحث في الأوصاف فنلحقه بأكثرهما شبها. قال: الشبه في الأوصاف إنما يعتبر في الحكم، أما الشبه في الصورة هذا لا قيمة له عندنا. إذن هو الذي عبر عن المؤلف حقيقة إن المراد به الصورة الظاهرة، هذا لا نلتفت إليه، وإنما المراد به في الأحكام الشرعية. قياس الشبه الذي هو نوع من أنواع القياس لا يصار إليه إذا تمكنا من قياس العلة، لأن قياس الشبه يتردد بين اثنين، فإذا عدم قياس العلة فيكون قياس الشبه حجة. هذا كله في قياس الشبه الذي هو نوع من أنواع القياس، لكن نحن الآن نتكلم عن مسالك التعليل. طيب، السادس من مسالك العلة الدوران. نعم شا. نعم، الجهة التي يأتي بها الشبه ونلحق الشيء بشبهه في الحكم الشرعي، أما الصورة الحقيقية الشبه الظاهري في الصورة الخارجية هذا لا نلتفت إليه. إذن المعتبر في الشبه هو الأحكام وليس المعتبر فيه الصورة الظاهرية التي عبر عنها المؤلف هنا بالحقيقة. نعم، نعم، مثال ذلك الخمر حرمها الشارع، فالوصف الذي حرم من أجلها الشارع الخمر ما هو؟ الإسكار. الإسكار هذا وصف مناسب، فحينئذ يكون وصف ليس شبهيا وإنما يكون وصفا حقيقيا معللا مناسبا. فلما نأتي بوصف يحتوي مثلا كون توجد منه أو يوجد منه القيء، ينتج القيء الذي يكون بعد السكر، أو توجد فيه رائحة المسكر، هذا الوصف مشتمل على المناسبة، لأن الوصف المناسب هو الإسكار، لكن الوصف عندنا هنا ما هو؟ الرائحة، والرائحة مشتملة على أو يلزم منها الإسكار وليست مسكرة في نفسها. الطريق السادس الدوران، وهو الطريق الرابع من طرق العلة الاستنباطية. الدوران يراد به أن نبحث عن حكم الشريعة، فنجد هذا الحكم مرتبط بوصف، كلما وجد الوصف وجد الحكم، وكلما انتفى الوصف انتفى الحكم، فنستدل به على أن ذلك الوصف هو علة الحكم. مثال ذلك عندنا عصير مسكر ولا غير مسكر؟ غير مسكر. يجوز ولا ما يجوز شربه؟ يجوز. طيب إذا كان مسكرا لا يجوز. طيب إذا انتقل المسكر إلى كونه خلا بنفسه وانتفى منه صفة الإسكار، يجوز شربه ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز استعماله. طيب إذن تبين لنا أن الحكم هو التحريم يدور مع الوصف وهو الإسكار وجودا وعدما، فنستنتج منها أن ذلك الوصف وهو الإسكار علة لذلك الحكم وهو التحريم. قال: وهو ترتيب حكم على وصف وجودا وعدما. لو قال ترتب كان أحسن. الدوران يفيد العلة ظنا عند الجمهور، إذا أثبت كون الوصف علة بطريق الدوران فإنه حينئذ لا يلزمني أن أنفي عدم صلاحية بقية الأوصاف للتعليل، لأن هناك فرق بين الدوران وبين السبر والتقسيم. فلو لزمني أن آتي بجميع الأوصاف وألغيها لكان سبرا وتقسيما، والدوران طريق مستقل. لكن لو أبديت أنا وصفا بطريق الدوران، فأتيت أنت واعترضت علي وأبديت وصفا آخر، قال فإن أبدى المعترض وصفا آخر بطريق الدوران ترجح جانب المستدل الأول بالتعدية، كونه يتعدى إلى فروع أخرى. فإن تعدى الوصف إلى الفرع لا فإن تعدى الحكم إلى الفرع لا يضر. لكن لو تعدى الوصف المدار إلى فرع آخر، أنا وصفي يتعدى إلى فرع آخر وأنت وصفك كذلك، فإننا نطلب الترجيح بدليل خارجي. الدوران مشتمل على قسمين، طرد وعكس. ما المراد بالطرد؟ أن يوجد الحكم كلما وجد الوصف، هذا يسمى طرد. العكس ما هو؟ أن يتخلف الحكم كلما تخلف الوصف. إذن الدوران مركب من اثنين، طرد وعكس. طيب لو وجد طرد وحده، هل يكون طريقا من طرق التعليل؟ قال المؤلف: والطرد مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة وليس دليلا وحده. لابد من وجود الاثنين معا، طرد وعكس. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى أشياء ما عاد لها علاقة بمسالك التعليل، فقال: تنقسم العلة إلى قسمين، علة عقلية وعلة شرعية. كذلك تنقسم، هذا باعتبار الدليل الذي دل عليها، كذلك تنقسم العلة باعتبار آخر إلى علة تؤثر في المعلول وعلة لا تؤثر، إلى ما تؤثر في معلولها، مثل علة كل مسكر حرام، هذا الإسكار علة تؤثر في معلولاتها، كوجود علة الأصل في الفرع يدل على أن الفرع يأخذ حكم الأصل. فإذا جانا حشيش وجانا إفيون نقول هذا مسكر، فتكون العلة مؤثرة في الفروع. النوع الثاني علل يؤثر فيها المعلول. يعني من أين أخذنا كون الوصف علة؟ من طريق فروع تلك العلة، وهو الذي تكلمنا عنه قبل قليل في الدوران. قبل شوي احنا نقول تحقيق المناط وتخريج المناط وتنكيح المناط، ايش معنى المناط؟ المناط الشيء اللي علق عليه، ولذلك ورد في حديث ذات أنواط كان لهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم. فالمراد به المحل الذي نعلق عليه حكم الشريعة، هذا المراد بالمناط. تنقيح المناط تخليصه وتهذيبه، تقدم معنا، وتخريجه استنباطه. إذن تنقيح المناط بمعنى أن يكون الدليل ورد معه أوصاف متعددة، فنلغي هذه الأوصاف إلا واحدا يكون هو علة الحكم. تخريج المناط استنباطه، يأتينا حكم ليس معه أوصاف، فنأتي ونستخرج علة الحكم ويسمى تخريج المناط. تحقيق المناط إثبات العلة في آحاد صورها، مثاله: أشهدوا ذوي عدل منكم، زيد عدل ولا مو بعدل، هذا يسمى تحقيق المناط. طيب إذا كانت العلة معلومة بواسطة النص أو الإجماع كما تقدم فإنه يحتج بها بلا إشكال. لكن وهو الذي يوجب الحكم، يعني دليل الحكم والمحل الذي يعلق عليه الحكم، هذا يسمى مدار الحكم. ما هو مدار الحكم؟ دليل الحكم، أي الذي يعلق عليه الحكم وهو الدليل. لازم الحكم، قال لازم الحكم ما لا يثبت الحكم مع عدمه. يعني لو قدرنا أن ذلك الوصف ألغي لالتغى الحكم، مثل الإسكار للتحريم. ملزوم الحكم وهو الذي ينتج عن الحكم، ما يستلزم وجوده وجود الحكم. بعد ذلك بدأ المؤلف يقسم أقسام القياس، لعلنا إن شاء الله نتركها ليوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. نعم. هناك تعارض عندنا وصفان، أنا أتيت بوصف مدار وأنت أتيت بوصف مدار بطريق الدوران، فحينئذ نرجح بطريق التعدية. فإن كان لا يتعدى إلا إلى فرع واحد المسألة المتنازع فيها، فحينئذ يقدم الوصف الآخر الذي يتعدى لوصف غيره. لكن إن كان كل منهما يتعدى إلى وصف غيره، فإنه حينئذ يطلب الترجيح من خارج. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.